الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا، كالآية الأولى. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أقرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم. عندك وجد اللي عندنا وصنف، لكن لعل العبارة تكون ما هي لصح وجد. نعم، هذا الأصل الرابع يدعو فيه الشيخ رحمه الله إلى التفريق بين العلماء وبين من تشبه بهم، وبين العلم النافع والعلم الضار. فالله سبحانه وتعالى أثنى على العلم، والمقصود به العلم الشرعي. قال الله قال رسوله، هذا العلم الذي يحمده ويمدحه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، فقهه في الدين. فهذا العلم المحمود، علم الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام وصف العلماء بأنهم ورثة الأنبياء. الأنبياء ورثوا أي علم؟ علم الطب ولا الميكانيكا ولا الفيزياء ولا إيش؟ ورثوا علم الشرع، علم الوحي. فإذا جاء العلم محمودا ممدوحا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود به علم الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي حمده الله وأثنى عليه وأثنى على أهله، وهم الذين يتعلمون وماذا يفعلون ويعملون به. فإذا العلم المحمود علم الكتاب والسنة. العالم المحمود من هو؟ الذي يعلم الكتاب والسنة ويعمل بهما. فمن تصدر للناس يعلم ويفتي وينصح ويدعو، هل هذا محمود مطلقا؟ لا، ليس محمود مطلقا ولا مذموم مطلقا. إنما ننظر، إن كان يتكلم بجهل ويدرس بجهل ويفتي بجهل، هذا محمود ولا مذموم؟ هذا مذموم. تذكرون الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. في لفظ عند البخاري: برأيهم، أفتوا بالرأي المجرد. فظلوا وأضلوا. والحديث الصحيح. إذن هنا ذم من يتكلم في دين الله بغير إيش؟ بغير علم، رؤوس جهال. عندنا طائفة أخرى وهي تعلم الجواب الصحيح، تعرف المعلومة الصحيحة، ولكن تخفيها وتكتمها ولا تبينها للناس. فالذي يكتم العلم بغير مسوغ شرعي، هذا محمود ولا مذموم؟ هذا مذموم. الذي يكتم العلم الشرعي هذا مذموم والعياذ بالله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فهذا النوع ملعون مذموم والعياذ بالله. صنف ثالث، وهو الذي يتكلم عنده علم ولكنه يلبس الحق بالباطل، يلبس الحق بالباطل. إذن هذا يدعو للباطل، يدعو للبدع، يدعو للخرافات، يدعو للانحراف للضلال، ولكن حتى يمشي يروج بضاعته الفاسدة ماذا يفعل؟ يطعمها بشيء من الحق، يطعمها ويغطيها بشيء من الحق، حتى الناس إذا سمعوا قال الله قال رسوله اقتنعوا به، لكن بعد قال الله قال رسوله ماذا يفعل؟ يرمي عليهم البدع والمحدثات فيتقبلون، زي هذاك الدجال الكاهن الذي يأتيه الجن الشيطان هذا ويخبره بخبر من أمر الغيب الذي التقطه مستلق السمع من الملائكة، فيصدق مرة، وإذا صدق مرة أجي يسوي خلاص كسب ثقة الناس ولا لا، يكذب عليها كم كذبة؟ 100 كذبة، لأن الناس يتذكرون الصدق وينسون الكذب، فيروج عليهم الكذب، يروج عليهم الكذب بسبب تلك المرة التي صدق فيها. فهذا حتى يمشي يروج بضاعته يأتي ببعض الآيات ببعض الأحاديث ببعض النقول عن السلف، ولكنه يحرف معانيها إلى المعنى الباطل. وقصد المؤلف أن الله عز وجل أمر بني إسرائيل بالوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد أن يكون أن يجمع العلم والعمل، كذلك أيضا نهاهم أن يلبسوا الحق بالباطل، نهاهم أن يكتموا الحق، نهاهم أن يأمروا الناس وينسوا أنفسهم. إذن هذه الصفات إذا تأملت بها تميز بين العالم الحقيقي ومن يتزيى بزي العلم وليس من أهله. هذا قصد المؤلف لما أشار لك الآيات التي في سورة البقرة. يقول ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه والبدع والضلالات عند كثير يعني من الناس. تأتي إلى الرافضي، وش العلم اللي عنده؟ بدع وخرافات. الصوفي إيش العلم اللي عنده؟ بدع وخرافات. المعتزل إيش اللي عنده؟ علم كلام وفلسفة كله بدع، وهكذا العقيدة الأشعرية وغيرها من العقائد الفاسدة. يقرر للناس الفساد في الاعتقاد والخلل أيضا في العبادات إلا ما رحم الله. وقال وصار العلم الذي فرض الله على الخلق ومدحه لا يتفوى به في منظارهم إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم يعني في منظار من ضل سواء السبيل. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى الأصل الخامس بيان الله سبحانه للأولياء وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعدائه المنافقين والفجار، ويكفي في هذه آية آل عمران وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والآية التي في المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وآية في سورة يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع رسول، ومن اتبعه فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا إنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. نعم، هذا الأصل الخامس في تنبيه على من هو الولي. من هو الولي؟ الولي بينه الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا باختصار الولي هو المؤمن التقي، هذا هو الولي المؤمن التقي الذي جمع بين الإيمان الصحيح وبين العمل الصالح، هذا الولي. وبهذا نعرف أنه كل مؤمن إن شاء الله له نصيب من هذه الولاية، كل مؤمن له نصيب من الولاية، لكن هل هم على درجة واحدة؟ لا، يتفاوتون في ولايتهم لله على حسب تفاوتهم في إيمانهم وتقواهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولي من أولياء الله، والصحابي من الصحابة ولي من أولياء الله، والواحد من أفراد هذه الأمة من وحد الله وآمن واتقى ولي من أولياء الله. لكن ليست الولاية كالولاية، شتان بين هذه الدرجات. فالمقصود أن المعنى الصحيح للولي هو الذي آمن بالله عز وجل واتقى الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله آية آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية تسمى آية الاختبار، آية الامتحان. بعض الناس يدعي محبة الله، يدعي إنه يحب الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول له الميزان هو الاتباع. إن كان متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا مؤمن وهذا ولي، وإن كان مخالف لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمحب حقيقة وليس كما ادعى. كذلك في آية سورة المائدة يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه صفات الأولياء، صفات المؤمنين حقا وصدقا، يحبهم ويحبونه، يحبونه وعلامة محبتهم ما هي؟ اتباعهم لأمره ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذلة على المؤمنين كما في الآية الأخرى رحماء بينهم، وصف الله الصحابة رضوان الله عنهم رحماء بينهم، فهم يرحمون المؤمنين، تذللون المؤمنين بمعنى يتواضعون لهم، وعلى الكفار أعزة، أعزة، أعزة على الكفار بمعنى أنهم لا يذلون لهم ولا يخضعون لهم ولا يداهنونهم في دين الله جل وعلا. ولكن ليس معنى هذه العزة الظلم والتعدي، فالعزة مطلوبة والظلم والعدوان منهي عنه محرم. يجاهدون في سبيل الله، بماذا يجاهدون؟ بالسلاح أم بالمال أم باللسان أم بماذا؟ بها كلها. جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأيديكم كما يقول صلى الله عليه وسلم. فيكون الجهاد باللسان بمعنى بالدعوة والعلم والبيان، ويكون الجهاد بالمال، ويكون الجهاد بالنفس، ويكون الجهاد بالنفس. ولا يخافون لومة لائم، لا يمنعهم خوف انتقاد الناس وكلام الناس أن يبينوا الحق وأن يقولوا بالحق. فبعض الناس يشوف الغلط لكن ما ينكر هذا الغلط، ليه؟ هل يخاف أنه يضرب ولا يسجن ولا يقتل ولا كذا؟ لا، لكن يخاف الناس يتكلمون عليه، يخاف يسبونه يسخرون منه، فيدع قول الحق، وهذه خصلة مذمومة والعياذ بالله، وما أكثر ما نقع فيها. لكن إحنا في الغالب نسمي هذا التقابل نسميه حياة حتى يعني نبحث عن عذر لأنفسنا. والله شفت واحد في المجلس مثلا قاعد يشرب بشماله ولا تنكر عليه بس استحيت. الحياة لا يأتي إلا بخير، وهذا الحياة خلاك تترك فعل الخير، فهذا ليس بحياة، هذا ضعف وخور، هذا ضعف وخور. لكن واحد يسمي حياة حتى يعني كأنه يعتذر لنفسه. فإذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو، اللهم إلا إذا كنت مهدد معرض لأن تضرب أو تسجن أو أشد من ذلك، فهذا لك عذر إن شاء الله. فإذا بعض الناس يدعي أنه ولي لله، يقول أنا ولي لله، وهذا كثير عند الصوفية ادعاء الولاية. فنقول أولا ادعاء الولاية هذا ما ينبغي، لأنه تزكية للنفس، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ووبخ الذين يزكون أنفسهم، فقال سبحانه: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فبعض الناس يدعي هذا الدعاء، لكن افرض أنه هذا الشخص خلص يعني تكلم بها وخرجت منه أنه ولي من الأولياء، طيب نصدق مباشرة إذا قال أنا ولي؟ لا. طيب إذا صار مثلا يأتينا بأشياء خارقة للعادة، بأمور خارقة للعادة، قال لك أنا ولي ودليل ولايتي شف طلع لك خنجر وطعن بطنه إلين طلع طلب الخنجر من ظهره ولا طلع له سيخ وضرب به عينه وخرج لك السيخ، وإذا عينه ما شاء الله ما أصابها سوء، ولا قال لك شوف البركة هذيك وراح ومشى على الماء كما يمشي على البلاط، ولا قال لك اصبر شوية وقام يطير في الهواء قدامك، هل نصدق بهذه التصرفات أنه صار ولي؟ لا. واحد قال لي يونس سائل الشافعي قال له سمعت ماذا يقول أخوك الليث؟ قال ماذا يقول؟ قال إذا رأيت الرجل يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغتر به، لا تغتر بكلامه وتقريراته وكلامه في الدين. قال قد قصر الليث، قصر، لو رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء، يعني الطيران في الهواء أعجب من المشي على الماء، فلا تغتر به حتى تعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الميزان، هذا هو الميزان، أن يعرض كل من ادعى دعوة الولاية ولا الإيمان ولا كذا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الميزان الذي نميز به بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل. لأن الأولياء على طائفتين فرقتين، في أولياء للرحمن وفي أولياء لمن؟ في أولياء للشيطان. وابن تيمية رحمه الله ألف كتاب فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، علامات فارقة تميز لك بين الصنفين، لأنه من جهل هذه العلامات اغتر به. شوفوا الآن دعاة الشرك والخرافة والوثنية يلبسون على الناس دينهم بدعوى أنهم أولياء لله جل وعلا، ويموهون عليهم بالسحر والشعوذة والدجل وما يسمى بخفة اليد وهذه الأشياء، فالناس يصدقونهم، يصدقونهم لأنه ما عندهم سلاح يواجهون به هذه الشبهات والأهواء فيغترون به. فعلى المسلم أنه يكون على حذر من هذه الدعوات المضلة ومن أصحابها. شوف الدجال، المسيح الدجال يأتي بأشياء عظيمة جدا، يأمر السماء فتنبت، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الخريبة فتخرج كنوزها، ويأتي إلى القرية فتكفر به فلا يغادرهم إلا هم مرضى وفي فقر وفي محل وفي حالة شديدة، ويأتي إلى قرية فتؤمن به فتسمن مواشيهم وتكثر ألبانهم وتنبت زروعهم، شبهات عظيمة جدا ولا لا؟ لكن المؤمن ينجيه الله من فتنته، ينجيه الله من فتنته، يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يقرأ الكتابة الموجودة بين عينيه كافر، يرى العور هذا الذي في عينه فيعرف أنه لو كان هذا رب كما يقول لا أصلح هذا الفساد والخلل في عينه، واضح؟ فهذه الشبهات مع شد قوتها لكن لا تنطلي على من كان عنده إيمان صحيح وعنده علم صحيح، إنما تنطلي على أهل الهوى وأهل الجهل. فأوصي نفسي وإياكم بالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع وفهمه حق الفهم، وأن نكون على يقين من ديننا ومن عقيدتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، ونلتقيكم إن شاء الله بعد الصلاة للتعليق على الأصل السادس.